التي لا حدود لها، لا تتقيد بشرع ولا بعرف. ثانيا، وهذا يعود الى الجهل، ثانيا الهوى. فهذا سبب امران: اما الجهل بالشرع او بالحكمه، واما الهوى. يكون الانسان يعرف ان هذا غلط لكن لشيء في نفسه على ولاه الامور يريد ان ينفس عن نفسه بنشر مثل هذه الاشياء التي توجب ان ينفر الناس من ولاه امورهم وان يوغر صدورهم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.